ولذلك هناك هيقول ايه يسألونك عن الساعة ايان ايه مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم ايه يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ليه؟ قال لك لان حساب الزمن موقوت بالحدث فيه. بدليل انت تقعد تنتظر واحد جاي لك انا قال لك انا هقوم لك من اسكندرية الساعة كذا ومرت ساعتين وثلاثة واربعة الزمن يطول ولا ما يطولش؟ لانك انت مرتبط بالزمن. الله. طب انت في سرور ويا اخوانك كده تقول يا اخويا الزمن انتهى كده ولا ادريناش به، يبقى مرة تضرب الزمن ومرة ما تضربش بالزمن. امتى تضرب الزمن وامتى ما تضربش؟ ما تضربش بالزمن حين ايه؟ حينما يكون الزمن في سرور لهيك عن كل حاجة. انما في حدث انت منتظر للحدث يبقى يقول بك الحدث ولا لا. ولذلك ويل للمنتظر. من ايه ويل للمنتظر؟ اولا من خواطر الزمن معه، لان خواطر الزمن معه تتأرجح به. اللي جه ده اللي قال من اسكندريه قمت الساعه واحدة وبعدين الساعه بقت خمسة ولا جاش، في ترقب له، والساعه تملك تبص فيها تشوف الساعه. الله. وبعدين تختلف واردات الشر فيه. ايه جرى له ايه؟ عيد ما امش من هناك ولا ام العربيه اتكسرت بيه، حد قبله عمل مش عارف ايه. طيب عمال يجول في ايه؟ في مفزعات شتى. طب والفزع اللي اصاب صاحبه ده مش لون واحد، حاجه واحده، انما هو شاف دي وشاف دي وشاف دي، كل حدث بلزع. ان كان مرض ولا امشي من السرير ادي واحده، ان كان ركب السياره واتخبطت به ادي ايه واحده، ان كان حد قبله عمل فيه حاجه ادي واحده. الله. كل واحده بايه؟ بلزع. والحقيقه على شيء ايه؟ والحقيقه على شيء ايه؟ على شيء واحد. فاذا لا النائم ولا الميت يستطيع ان يدرك ايه؟ ان يدرك الزمن. ليه؟ لان ارتباط بالاحداث. ولذلك مش لا يدرك الزمن بس، ده الزمن ما ياثرش في تكوينه. ازاي؟ قال لك انام الله اهل الكهف بعد ما قص علينا، هم قالوا لبسنا يوم، اللي ناموا قالوا ايه؟ لبسنا يوما او بعض يوم، هذا اللي ناموا. طب هم ازاي يقولوا دي لما استيقظوا؟ لانهم لم يروا في ذواتهم شيئا قد تغير. اللي نام شاب طلع ليه نفسه شاب زي ما، واللي شعره اسود هو شعره اسود. يبقى يقولوا ايه؟ يوم او بعض يوم. ده اطول مدة يظنها النائم، اطول مدة يظنها مين؟ لما ربنا قال لهم لا انتوا لبستوا 300 سنة وازدادوا 9 يبقى 300 وايه و9. قلت يا اخوة ما تغيرش شكلهم. قال لك اذا لما ناموا علق الله لهم الحياة. ليه؟ لان الهدم والايض، عملية الايض في الجسم الانساني، الهدم والبناء يعني، ناشئ من الطاقة المبذولة في الحركة. وما دام ما فيش طاقة مبذولة في الحركة يفضل زي ما هو. ولذلك في حاجة اسمها دلوقتي في العلم اسمه تعليق الحياة. تعليق الحياة يجيبه ولد كده في سنه 10 سنين ويحطه في الثلاجة ويروح هب حصرا يروح للثلج. إن عملوها بعد 100 سنة على فرض يعني ربنا كاتب له أن يبقى ويشيلوها ويطلعوا من الثلج ويحيى، يبقى لسه طفل. يبقى لسه إيه؟ يبقى لسه طفل. كذلك ما حدث لأهل الكهف. قالوا لبسنا إيه؟ يوما أو ربنا قال لهم ده أنتوا لبستوا إيه؟ 300 سنة وازدادوا 9. شوف إزاي، شوف القدرة. وهو القابض الإيه؟ والقابض الباسط. طيب الرجل الثاني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام. دي كنوم ودي إيه؟ ودي موت. ثم بعثه قال الله له كم لبثت. برضو هو فاهم إنه إيه؟ إنها نومة يعني. برضو يوم أو بعض يوم. قال له لا بل لبثت 100 عام. شوف من يوم بعض يوم، يوم أو بعض يوم، بقاله كم الفرق من يوم لميت ايه؟ لميت عام. اضرب 100 عام في 300 وايه؟ 365 يطلع قد ايه؟ شوف الفرق قد ايه. الله. اللي مات ده وصحيش قال انا لابست يوم او بعض يوم، ما ادريش بالزمن لانه ما فيش حركه، ما فيش حدث، ما فيش اي حاجه، ما يعرفش الزمن. خلا مع الاول. ربنا قال له ايه؟ انت لابست 100 عام. كلاهما صادق. اللي قال انا لبست يوما او بعض يوم صادق، واللي قال الحق سبحانه وتعالى ما يفعل يبقى صادق. طيب القرآن يعرض لنا الدليل على الصدقين الاثنين. قال له يا شيخ انت كان معك حمار كده ومعك طعام عامله تاكله، بص لطعامك كده ام لا الطعام محمودش ما تغيرش، يبقى اكنه ما فاتش عليه الا يوم وايه او بعض يوم، يبقى صادق ولا مش صادق. طب بص للحمار بتاعك، الاقي الحمار شويه تراب وشويه بتاع، طب هو يبقى بعد يوم او يوم، يبقى دليله الطعام، انظر الى طعامك لم يتغير، ده دليل صدقك. وانظر بقى الى دليل الصدق يعني شوف الحمار، يبقى ده صادق وده ايه وده ايه وده صادق. هما بقى هيعملوا الحكايه دي عمليه، ولذلك هيقول لهم انتم الان ندعوكم فلا تستجيبون الى الايمان والى تصديق الرسل عشان تاخدوا احكام ربنا ما تصدقوش، هيجي يوم هندعوكم تستجيبون، مش بس تستجيبون لا، وتستجيبون استجابه مصحوبه بحمده، تقول الحمد لله يا ربنا اللي قال له، ما هو ده اللي كنتم مش عايزين تؤمنوا به، يوم يدعوكم ايه فتستجيبون بحمده، والانسان لا يحمد الا شيء ايه محبوب صدر من ده الوقت بقى محبوب، انتوا كنتوا بتنكروه، يوم يدعوكم فتستجيبون بايه بحمده. نعم. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون، ومعنى المجرم هو الذي خرج عن المطلوب منه بذنب يخالفه، ولذلك يقول لك فلان اجرم، وسموها حتى في القانون جريمه، اسمها ايه جريمه. ما لبثوا غير ساعه، مش بعيد عليهم في قلب الحقائق، هم ما لبثوا غير ساعه، ده لبثوا كتير لبثوا، ولذلك اهل العلم هيجوا يردوا عليهم ايه، وقال الذين اوتوا العلم هتيجي الايه كذلك اي كهذا الكذب كانوا يكذبون عند الرسل. يؤفكون يعني الإفك أفك إفكا معناها صرف الشيء عن وجهه، ولذلك سمي الكذب إيه، لأن الكذب أخبر الإنسان بقضية ليس لها وجود يبقى غيرها عن وجهها، هي غير موجودة وأوجدها أو موجودة وإيه وأنكرها. ولذلك نقول لك والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي هي القرى اللي ايه انقلبت عليها ايه عليها سافلها. كذلك كهذا الإفك كانوا ايه يؤفكون، يعني يكذبوا الرسل في الحقائق التي جاءوا بها من قبل ربهم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك اي كهذا الكذب اللي هم بيقولوه الان كانوا ايه كانوا يكذبون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، الله إيه هو العلم نفس الإيمان، قال لك العلم ده يبقى كسبي، والإيمان أنت أمنت باللي قال لك وإن لم ترى، يبقى في فرق بين الاثنين، في شيء أنت تراه وتعلمه وفي شيء يخبرك غيرك بأنه رآه، يبقى آمنت بصدقه فصدقته، يبقى فيه تصديق للعلم وتصديق للايه للايمان. ولذلك قلنا ان الايمان دائما يبقى بامور غيبيه عنك، انما حين يقوى ايمانك وحقوى يقينك تبقى ايه كالمحسح. ولذلك قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم ترى يخاطب رسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل، فكيف تتسنى له رؤية الحدث بتاع الفيل؟ أم قال لك لا ربنا أخبره، وما دام ربنا أخبره يبقى ربنا أصدق من عينه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لأن العلم قد تأخذ أنت بالاستنباط والأدلة ومش عارف إيه، أو واحد أنت بتصدق ويقولوا لك خلاص انتهى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل قال له كيف أصبحت، قال له أصبحت مؤمنا بالله حقا، قال له حق كده يعني، طب قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قل لنا كلمة حق. الإيمان حق كلمة بتقولها كده ولا لها مدلول؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي الحصى عندي. الله. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. اللي انت قلت لنا عليك أني شايفه. اللي انت قلت عليك ان ايه؟ كان قال له عرفت فالزم. وقال الذين اوتوا العلم، من هم الذين اوتوا العلم؟ اهم الملائكه الذين عاصروا كل شيء لانهم لا يموتون، او الانبياء لان الذي ارسلهم اخبره، او المؤمنين لانهم صدقوا الرسول فيما اخبر؟ عندنا كم مرحله؟ وقال الذين اوتوا العلم ملائكة، لأن هم من اللي معاصرين عايشين ما ماتوش شايفين كل حاجة. هيقول لك انت قعدت كده وده انت. طب والأنبياء؟ لأن الله أخبرهم وهم أخبرون. يبقى اللي قولوا العلم يا إيه؟ يا الملائكة يا إيه؟ يا الأنبياء يا مين؟ يا من آمن، لأنها تقول كلها إلى إخبار الله. وقال الذين، وكلمة أوتوا العلم، أوتوا مش علموا، لكن العلم مهوش إيه؟ مش كسبي ده، العلم عملية مين؟ إيتاء من عالم أعلم إداك. أوتوا العلم، يبقى هم ما جابوش من عندهم. قال لك إزاي؟ معنى كده بتقول انظروا في الأدلة لتستدلوا وتعلموا وتتبينوا. قال لك ومن الذي نصب الأدلة؟ ثم يبقى أكنه هو اللي قالهم. نعم. لقد لبثتم في كتاب الله، يعني مسألة مرسومة ومضبوطة في اللوح المحفوظ، إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث. اللي انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ اللي انتوا كنتوا بتكذبوه دلوقتي صدقتوا، جاءكم شيء لا تقدرون على تكذيبه. ليه؟ لانه بقى واقع، وانتم من مصلحتكم انه يقبل عذركم، ولذلك مش هنقبل عذركم ولا نسمع لكم كلام، لاننا قدمنا الاعذار سابقا. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الله، بك أوتوا العلم، كان يقول ايه مقابل؟ ولكن لم نؤتكم العلم. فأنسب نسب العلم هنا لمين؟ لهم. ودكتبوا لله، أوتوا من الله العلم. هم قال لك أوتوا العلم ازاي بقى؟ هم قال لك هو نصب الأدلة ولا ما نصبش؟ نصب الأدلة. فلو أنهم أخذوا من الأدلة أشياء لكانوا أهلا لأن يعلموا عنا، إنما هم ما أخذوش من الأدلة، ما أخذوش من الحجج، ما أخذوش من البراهين، ما أخذوش من الآيات. إذن لم يعلموا، لأنهم إيه؟ لأنهم قصروا في أن يأخذوا من الدلائل والحجج ما يوصلهم إلى مين؟ إلى العلم. فيومئذ، يعني اليوم بقى بتاع قيام الساعة دي، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. المعذرة انه يجيب عذر، اصل احنا كنا واصل احنا، يجيب عذر زي ما تعمل واحد تتهمه بعمل فيعطي لك عذر، يقول لك يا اخي انا مرضت ولا ما يفنيش تزورني، يقول لك والله عذر اصلا انا ما كنتش هنا، انت ما ادريتش ان انا كنت سافرت في الحته الفنانيه وقعدت لي شهر وما ادريتش، يبقى اسمه ابدل ايه؟ ابدل عذر. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا. ظلموا ايه؟ ظلموا بعض. قال لك اول ظلم وقع منهم ظلموا انفسهم، لان هي فايدة الظلم ايه؟ الظلم يا بي الناس بتظلم ليه؟ لانها تريد ان تأخذ من الغير ما عجزت حركتهم عن ادراكه. ما هو معنى الظلم كده، واحد بيظلم واحد يعني ايه؟ عايز ياخد نتيجة حركة واحد اللي ما قدرش هو يتحرك ويجيب، عايز ياخدها هو. دوك عرق وده ياخد واحد عايز ياخد عرق وعشان يعمل دم فيه من عرق فلان. قال لك شوف الامور، الدم بتاعك ما كانش من عرقك دم فاسد عليك، ولا تأتي منه حركة خيرة ابدا في الوجود، لازم كلها تبقى حركات شر. ليه؟ لانه مش دم حلال، فكيف يتحرك الى حلال؟ دم مش حلال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ان ابن ادم يدعو يقول انا دعيت ربنا فلم يستجب لي، يقول لك وكيف يستجاب له ومطعمه من حرام ومشربه من حرام كله حرام في حرام، يستجيب له ربنا ازاي؟ ده ابعاده كلها غير اهل لمناجاة الله بالدعاء، فازاي ازاي ربنا يستجيب له ده؟ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، عذر ما فيش. طيب بس كده، قال لك ولا هم يستعتبون. يستعتبون، طب احنا عندنا في حاجة اسمها العتب. العتب اللي هو مصدره ايه؟ عتبا او عتابا او معتبة او معتبا. ايه العتب يعني؟ العتب هو حوار بين اثنين، خلاص، في امر اغضب واحد منهما وكان من المظنون ان لا يكون ويحب ان يعرضه عليه ليصفي نفسه من جهته. اتهم كلمه عتب، شوف كلمه قد ايه واذا معنى قد ايه. حوار بين اثنين، اساس الحوار ده ايه؟ قال لك بس حوار بدلال. حوار بايه؟ بدلال وبلطف. طب عشان ايه بيتحاوروا بقى ما دام الدلال واللطف موجود، بيتحاوروا ليه؟ ام قال لك في شيء اغضب طرفا وما كان يصح ان هو يعمله، وانا مستبطن على وده، ولذلك بدي يقول لي يعني سبب من الاسباب يبرر العمليه دي عشان نفسي ايه؟ عشان تصفى. ولا تحب ان تصفو نفسك الا الى من تحب، ولذلك الشاعر يقول أما العتاب فبالأحبة أخلقه، والحب يصلح بالعتاب ويصدقه. لما تيجي حاجة بسيطة كده يقول له تعالى يا أخي أنت عملت الشيء الفلاني وعملت الشيء الفلاني، يقول له يا شيخ أنت فايتك الشيء الفلاني. أنا قال له أنت مش أنا مش كنت قاعد في الطريق وأنت ماشي وفايت عليه ولا سلمتس عليه؟ أدي اسمه إيه؟ محاورة بدلال. يقوم يقول له يا أخي والله أنا ما شفتك، لانني كان بلغني ان الواد ابني مش عارف مين ضربه وسيح دمه وخدوه دون مستشفى، فانا ماشي من الشارع. ساعه ما اقول كده ويقوم وياه يروح. يبقى فلان عتب، ادي واحده، والثاني اعتب اي ازال عتابه. خلاص، يبقى فلان ايه؟ عتب، والثاني عمل ايه؟ اعتبه، يعني ازال عتابه. يقول له طب يا اخي انا بلغني امبارح انك كنت في مجلس وتناولتني كده مش تمام. قال له فين حته؟ قال له كنت في الحته الفلانيه. قال له طب يا اخي انا كنت مسافر امبارح، انا كنت في البلد امبارح. يبقى واحد كذاب اللي جه قال لك. قال لا، يقوم اتفضل هذه التذكره اللي كانت معايا هي حتى في جيبها هي، انا كنت هنا. يضحك ويقول له طيب تعالى اما نروح للي قال لي بقى. الله، يبقى العتب هو ايه؟ حوار بين اثنين محبين في شيء أغضب واحدا منهما ويحب أن يعلم العذر في هذا ليزيل الإيه؟ ليزيل العتب. ولذلك الشاعر بيقول أنا عقلي يقول لي ما تحبش المحبوبة دي، إنما قلبي مش مطوعك. عقلي بيقول لي إنما قلبي إيه؟ مش مطوعك. فيقول إيه الشاعر؟ أريد سلوكم بعقلي. يقول ده ما تستهلش بقى ان انا اربط نفسي بها كده بالشكل ده. والقلب يأبى. اريد سلوكم اي بعقل، والقلب ايه؟ يأبى لانه بيحب. واعتبكم وملء النفس عتبة، انا بعاتبكم وعندي ما يزيل العتاب، انا مش عايزكم تزيلوه. الله. ولذلك لو نظرنا الى هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الطائف، حينما لقي من أهل الطائف ما لقي، وحين يقول ربه إن لم يكن إيه بك علي غضب إيه فلا أبالي، ولعلنت استدرك، قال ولكن عافيتك أوسع لي، لأن عافيتك أو أنا مش أبالي صحيح وهفضل محب، ولكن عافيتك إيه، ولكن عافيتك أوسع لي. وبعدين يجي في آخر الدعاء يقول لك العتبة حتى ترضى. إن كنت واخد علي حاجة أنا بدي أجيل عتابك يا رب علي. لك العتبة حظ الأعلى لحد ما ترضى. لك العتبة حتى إيه؟ حتى ترضى. يبقى عندنا عتبة خلاص لامه في شيء بمحاورة دلال عشان يمسحها. طيب والتاني أزالها يبقى اسمه اعتبه. اسمها همزة الايه؟ همزة الازالة. همزة الازالة. احنا بنعرف ان فيه معجم لغوي ولا لا؟ المعجم بنسميه معجم ليه؟ لانه اعجم اي ازال عجمة الكلمة وخفاءها وبينها ليه. يبقى ازالها ولا لا؟ لان فيها اسمها همزة الايه؟ ان الساعة آتية ايه؟ لا اكاد اخفيها. أكاد أقرب من إخفائها. مش إخفائها يعني دليه أزيل خفاءها. أخفاها يعني أزال إيه؟ ويجيب الآيات والعلامات والبتاع وحاجات زي دي. ليه؟ أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يبقى مش إخفاها أدريها، لا أزيل خفاءها. اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة. والإزالة دي معناها أن الفعل بالهمزة اسمها همزة الإزالة يزيل أصله. فيبقى عتبة لما تحط الهمزة تقول ايه؟ اعتبة. يبقى ازال ايه؟ ازال عتبة. طيب ايه اللي جات لنا الثالثة دي رقرة؟ يستعتبون. يستعتبون. قال لك يستعتبون ورد 3 مرات في القرآن. منها هذه. ووردت يستعتبون مبنية للفاعل. فاذا مرة مبنية للفاعل ومرة مبنية لايه؟ خلاص كده؟ الحق سبحانه وتعالى بيدي كل صور إزالة العتاب. فأعتب أزال العتاب، ما أعتبوش دول، ما أزالوش العتاب. ولا يمكنهم أن يزيلوه لأني لا أسمح لهم بأن يزيلوه. طب دي يستعتبون، وإن يستعتبوا فما هم من الإيه؟ يستعتبهم يستعتبوا يطلبون اعتابا، يطلبون إزالة العتب. ما يكونوش معتبين، ما نزلش عنهم العتب. إن يستعتبوا فما هم إيه؟ طيب وإن ما ليه يستعتبون؟ أم قال لك لأن مرة صاحب الذنب يطلب عتبك فيقول استعتبك، أي طلب منك أن تزيل عتابه بالإعتاب. ومرة مش هو اللي يطلب، يجي شفيع له يقول له يا أخي قول له كلمتين رديه كده بكلمتين من عندك يعني. يبقى يستعتب. غيره يطلب منه أن يستعتب ربه. يبقى لدي نفع ولدي نفع ولدي إيه؟ ولدي نفع. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا يجرؤ واحد شفيع أن يقول لهم استعتبوا ربكم، اسألوه أن يعتبكم، أن يزيل إيه؟ عتبكم. لا هم يقولهم ولا إيه؟ ولا الشفيع يقول لهم يعملوا العملية دي. زينا تمام، واحد من نفسه يعتب يعني يقول للسبب فيزيل العتاب. وبعدين ما زالوش العتاب، العذر ما كانش كويس، هو يقول له إيه؟ تفضل علي به، أنا غلبت وخلاص ومش عارف إيه، استعتبه. طب غير واحد تاني يقول له يا اخي يعني انت عملت فصل مش كويس، اطلب بس الرضا كده وقول له كلمتين. يبقى الاستعتاب جاي من مين؟ من وزة واحد تاني. فيبقى المسألة محنقة كلها عليهم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون من غيرهم بأن يقال لهم من شفعاء استعتبوا ربكم لإيه؟ ليزيل العتابة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. أهدي معناها أننا لم نترك معذرة لأحد ممن كفروا برسلهم، لأن جبنا لهم أمثال متعددة. كل حاجة نجيب لهم مثل، ومعنى مثل إيه؟ نجيب لهم حاجة من المشاهد اللي هم شايفينه عشان نستدل به على غير المشاهد، نأخذ من مرائهم ومن حواسهم ما يكون دليلا على ما غاب عنه. يعني يطلب منهم أن يؤمنوا بإله واحد، يجيب لهم مثل من عندهم. يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان قد بعض؟ واحد عبد له شركة كذا شريك، وياريت الشركة والشركة متفقين، يقولوا ده انت هنا يوم وهنا ساعة ولا هنا ساعة، ويتفقوا ده هم بينهم وبين بعض ايه. طب ترضي من فيهم؟ ان ارضيت واحدا ارضت الاخرين، تبقى تعبان ولا مش تعبان؟ تبقى تعبان. اهدي ليه تتخذوا لله شركاء؟ طب هترضوا من في الشركاء؟ طب منين اثبتوا الشركة دي؟ طب يا اخي في العبد اثبتوا ان في شركة، انما دي ما فيش في شركة خالص، ما فيش في ايه، ما فيش في شركة خالص. حتى ضرب لكم مثلا من انفسكم، من انفسكم مش هبقى لكم مثل بعيد عنكم. بالله لما يكون عندك خير تيجي للعبيد بتاعك وتقول الخير ده موزع عليكم كلكم؟ ما حصلش، فانتم فيه سواء. طب شمعنا بقى لربنا تجعلوا له شريك ودوكها ما عملش حاجة، وبعدين تاخدوا اللي من ربنا تدوه له؟ ده انتوا اللي عندكم ما ترضوش تدوه لمواليكم. اشمعنا لما قبلتوهاش لنفسكم وعايزين تقبلوها ليه ربكم؟ الله، كل دي ضرب امثال. وبعد ذلك يضرب مثلا ان ما خلقوش ذباب، ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان اكثر من عدم القدرة على الخلق، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذون. ضعف الطالب والمطلوب. والى لقاء اخر ان شاء الله.